السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب الجامع: باب ما جاء في الغيبة. حدثني مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حويطب وابن حنطب، لكن الرواية هكذا، المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا فذلك البهتان. هذا مرسل المطلب بن عبد الله بن حنطب من التابعين، وقد رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وقد ورد موصولا من حديث أبي هريرة عند مسلم وأبي داود والترمذي وأحمد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالبهتان أعظم إثما من الغيبة. الله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة كما فسرها النبي أن تذكر الغائب بما يكره أن يذكر به أو يعرف به، والبهتان أن تعيبه بما ليس فيه، وكلتاهما كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة، وما أكثر ما يقع المسلمون في هذين الأمرين، الغيبة والنميمة، ما أكثر ما تمتلئ بهما المجالس، وخاصة الغيبة. عامة المجالس غيبة: أرأيت فلانا ماذا فعل؟ أرأيت فلانا أين ذهب؟ أرأيت فلانا ما يقول؟ فلان يفعل كذا وفلان يقول كذا ومن صفة كذا، كل هذه غيبة حينما تذكره بما يعاب به، وهي تتضمن مدح النفس. يعني إذا عاب إنسان آخر بشيء يتضمن هذا العيب مدحا للنفس، فيزكي نفسه حالة طعنه واتهامه ووصفه الغائب بما يكره. ولو شغل الإنسان بنفسه لكان أولى به، والمرء أولى بحسناته من أن يعطيها غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من كان له حق عند أخيه يؤتى به يوم القيامة، فيأخذ هذا المظلوم، والغيبة من أعظم الظلم للغائب، فيأخذ من المغتاب حقه بغيبته من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. قال: ما جاء فيما يخاف من اللسان. اللسان ثعبان إن لم يقيده الإنسان. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى. فقال له الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. فقال الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، طيب مثل ذلك أيضا. ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه. هذا مرسل عطاء بن يسار، روى عن مالك هكذا أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. يقول ابن عبد البر: لا أعلم عن مالك خلافا في إرسال هذا الحديث، وقد روي معناه متصلا من طرق حسان عن جابر وعن سهل بن سعد وعن أبي موسى وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، إلا أن لفظ أبي هريرة: إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، البطن والفرج. قلت: هذا الحديث هو حديث سهل بن سعد عند البخاري وحديث والترمذي، وحديث أبي هريرة عند الترمذي وابن حبان والحاكم، أن يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، هكذا. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. والفم يعني به ما يتكلم بفمه بلسانه، فاللسان خطره عظيم وشره مستطير، ينال به صاحبه السيئات، وينال عروض الآخرين والطعن فيهم. واللسان كما ذكرنا به يدخل الإنسان الجنة وبه يدخل النار عياذا بالله، فباللسان يهلل ويقرأ ويذكر ويستغفر ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيدخل الجنة ثوابا على هذه الأعمال. وباللسان يدخل النار، يكفر، يسب، يلعن، يغتاب، ينم، ونحو ذلك من آفات اللسان عياذا بالله. واللسان كما تقدم قد يتكلم به المرء كلمة هي مما يرى الله سبحانه وتعالى يرفعه الله بها درجات في الجنة، أو يتكلم بالكلمة مما يسخطه الله عز وجل يهوي بها في النار 70 خريفا، أو كما قال كما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللسان أعظم الجوارح بعد القلب، فالقلب هو ملك الأعضاء والجوارح جنوده، ومن أقوى جنوده هذا اللسان الذي يترجم عما في الجنان من عقائد وأخلاق باطنة عياذا بالله. واللسان كما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أخذ بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وصدق من قال احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقرار. لسان يلدغ الإنسان، يلدغ صاحبه بكلمة توبقه عياذا بالله، لقد قال كلمة أوبقته يعني كبته على وجهه في النار بكلمة باللسان. فاحفظ لسانك واحفظ ما بين لحييك وهو اللسان وما بين رجليك وهو الفرج عياذا بالله. استجب على صاحبه التلف في الدنيا. نعم، استجب على صاحبه التلف إما بالحد. نعم. أو بالجلد أو بالقتل. كلام بسبب اللسان قد تهراق دماء لا حصر لها. وقد رأينا هؤلاء الخطباء الذين خطبوا في الناس فأوردوهم حتوفهم حينما خرجوا على ولاتهم، هذا بسبب اللسان. وكلمة واحدة كما كان في العرب وبعد الإسلام يتكلم بها متكلم يشعل النار بين طائفتين من المسلمين أو طائفتين أو قبيلتين كما كان ذلك مشهورا في الجاهلية. كلمة يقولها أحد الفريقين أو أحد القبيلين تقوم القبيلة الأخرى فتهراق دماء وتستمر الحروب سنين طويلة، نسأل الله السلامة. قال وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه الأثر، فقال له عمر مه غفر الله لك، فقال أبو بكر إن هذا أورادني الموارد. وهذا إسناد صحيح، زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر رضي الله عنه، روى عن مالك بن مصعب الزهري وسعيد بن سعيد. إذا كان أبو بكر هو الذي يقول ذلك فماذا نقول نحن؟ هذا الذي أوردني الموارد، نسأل الله السلامة. قال ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد، يعني ثلاثة معا تناجى اثنان كلم أحدهما الآخر دون الثالث سرا مناجاة. قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، ابن دينار وابن عمر وجاء ثالث يريد أن يناجيه، وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيره وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعا استأخرا شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي ومحمد بن الحسن الشيباني، والحديث صحيح. ابن عمر لما أراد رجل أن يناجيه ومعه عبد الله بن دينار فحسب، دعا رجلا رابعا حتى يكون هو وابن دينار معا والرجل الذي يريد أن يناجيه معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون ثالث، لأن الشيطان يأتيه في تلك الحالة ويوسوس له إنهما يتناجيان في حقك ويكيدان لك أو يطعنان بك أو ما إلى ذلك. المهم أنهما استأثرا بشيء دونه مما يحيك في صدره وقد يصل كما قلنا للشيطان أن يوسوس له أنهما يكتادان له أو يكيدان له فيتصرف تصرفا يندم عليه. فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب الشيطان ووساوسه فقال لا يتنازى اثنان دون الثالث. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي ويس وحديثه عند البخاري في الصحيح وفي الأدب المفرد ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري أيضا. فحديث ابن عمر في الصحيحين والقصة السابقة تقدم إسنادها قصة عبد الله بن عمر مع عبد الله بن دينار فهذا صريح. وهذا السلف يترجمون لنا ما يسمعونه وما يتعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم العملية. سمع النبي يقول لا تناجى اثنان دون ثالث فلما أراد رجل أن يناجيه عمل بهذا الحديث ودعا رابعا حتى لا يصير التناجي أو لا تصير مناجاة. قال ما جاء في الصدق والكذب. حدثني مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب امرأتي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب مطلقا. فقال الرجل يا رسول الله أعدها وأقول لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك أن تعدها وتقول لها ما لا تعتقد. الحديث رواه عن مالك هذا صفوان بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقد روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد والحديث في الصحيحين من طريق هذا اللفظ مرسل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح سيأتي الحديث الآتي. قال وحدثني مالك أنه بلغاه أن عبد الله بن مسعود كان يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال صدق وبر وكذب وفجر؟ هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وهو بلاغ بلغ مالكا عن ابن مسعود لكن الحديث في الصحيحين مرفوعا من حديث ابن مسعود عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا معنى الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود. فلا يزال الرجل يصدق يعني يتحرى الصدق في بعض الألفاظ ويتحرى الصدق يصدق ويتحرى الصدق يعني دائما يبحث عن الصدق ويجتهد في أن يكون صادقا صادقا في قلبه وفي لسانه وأخباره وفي أعماله. والصدق أعم من مجرد الإخبار بالأخبار على وجه الحقيقة. الصدق صدق القلب صدق اللسان صدق الجوارح وهي موافقة الأعمال لما في الجوارح أو موافقة لما في القلب أو موافقة القلب لما يظهر على الجوارح هذا الصدق الكامل. كذلك أيضا الصدق في الأخبار والصدق في الأقوال عموما. فإذا تحرى الرجل الصدق كتب عند الله صديقا والكذب هو الإخبار على غير الحقيقة عمدا، والكذب لغة هو الإخبار على غير الحقيقة فقط، أما الكذب الذي يأثم معه صاحبه أن يتعمد الإخبار بغير الحقيقة، أما أن يخبر بغير الحقيقة عن جهل أو عن خطأ، وإن سمي لغة كذابا لكنه في الشرع لا يكون كذابا، يأثم على الكذب. فالصدق موافقة القول الحقيقة، والكذب مخالفة القول للحقيقة، إما أن يكون عن عمد يأثم قائله أو عن غير عمد لا يأثم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان الحكيم. من اللي بلغه حين مالك وأهل لقمان؟ هذه من الصحف. أنه بلغه أنه قيل للقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى، يعني ما الذي أوصل بك إلى منزلة الحكمة أن تكون حكيما، يعني والفضل أن تكون فاضلا على غيرك. ما بلغ بك ما نرى، يريدون الفضل. فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. هذا كلام جميل، صدق الحديث وأداء الأمانة على وجهها وعدم الخوض فيما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني لا يتدخل فيما لا شأن له به، هذا يدل على حسن إسلامه. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. هذا رواه عن مالك أبو سويد بن سعيد، وهو بلاغ بلغه الإمام مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه، والمعنى صحيح. المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: تعرض الفتن على القلوب كعض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أسود مردادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وأبيض مثل الصفا وكالصفا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران عليها وغطاها وغلفها بالسواد ما كانوا يكسبون من المعاصي التي منها الكذب، فيكذب الكذبة فتنكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا كذبة ثم كذبة ثم كذبة حتى يصير قلبه أسود عياذا بالله، ويكتب عند الله من الكاذبين كما تقدم. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب عياذا بالله، وألا لعنة الله على الكاذبين، صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني مالك عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. يعني ربما تكون بعض المعاصي وبعض الأخلاق السيئة تكون في بعض المسلمين، لكن هذا الخلق بالذات ما ينبغي أن يكون في المسلم الكذب. يكتب عند الله كذابا، يسود قلبه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، سيكذب على نفسه ويخادع نفسه فيما يأتي من طاعات وعبادات وأقوال وهو على خلاف ما يعتقد وما يظن، فخلق سيء. هذا مرسل صفوان بن سليم أو معضل، والحديث هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، وقال ابن عبد البر: لا أحفظ هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ من وجه ثابت، وهو حديث حسن. يكون المؤمن جبانا؟ نعم، ربما يكون جبانا وربما يكون بخيلا، لكن يكون كذابا؟ لا، لأن الإيمان مبنى على الصدق والتصديق، فكيف يكون مسلما وهو كذاب؟ سيكذب على نفسه حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أنا مؤمن بالله وبملائكة وكتب ورسل وباليوم الآخر، وهو كذاب، لا يكون هذا خلقا للمسلم أصلا. نسأل الله السلامة والمؤمن. المعنى صحيح لكن الحديث لا يصح. قال: ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. سهيل بن أبي صالح عن أبيه. الحديث صحيح وفي بعض النسخ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل الحديث، فهو مرسل. أبو صالح تابعي. قال ابن عبد البر: هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا لم يذكر أبا هريرة، وتابعه ابن وهب من رواية يونس بن عبد الأعلى عنه، والقعنبي ومطرف وابن نافع وسويد بن سعيد، وأسنده عن ابن وهب أحمد بن صالح والربيع بن سليمان ذكر فيه أبا هريرة، وكذلك رواه ابن بكير وأبو مصعب ومصعب الزبيري وعبد الله بن يوسف التنيسي، وصله وحديث عند البخاري وسعيد بن عفير وابن القاسم ومعن بن عيسى وأبو قرة موسى بن طارق والويسي وابن عبد الحكم والحنيني، وأكثر الرواة عن مالك عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فالحديث صحيح موصولا مرفوعا: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا بشيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يرضى لكم أو منكم التوحيد والاتحاد، ويرضى أن تناصحوا ولاة الأمور، المناصحة أن تناصحوا من الله الله أمركم، تتعادون بالنصيحة، والنصيحة ليست مجرد أمر بمعروف ونهي عن منكر، بل النصيحة هي السمع لهم والطاعة فيما لا معصية لله فيه. النصيحة لهم هي جمع القلوب عليهم، النصيحة لهم هي الدعاء لهم، النصيحة لهم هي إظهار محاسنهم وكتم معايبهم، وأمرهم ونهيهم في السر لا في العلن، كل هذا يدخل في النصيحة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك. ويسخط لكم، يسخط يكره لكم، والكراهية هنا كراهية تحريم. قيل وقال، نقل الكلام بغير ضابط ولا رابط ولا توثق، قيل كذا وقالوا كذا، قيل وقال من غير تثبت: جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فالتثبت في نقل الأخبار وحكاية الأحوال واجب، ويحرم خلاف ذلك أن يقول بغير علم أو يقول خلاف الحقيقة. وإضاعة المال وهو بذل وإنفاقه في الحرام أولا وفي ما لا منفعة فيه ثانيا. وكثرة السؤال يعني إما السؤال فيما لا يعنيه أو سؤال الناس أموالهم أعطيني أعطيني، كل هذا محرم. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري نعم، وإسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن أبي أويس، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد، ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم، وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي، وهو عند البخاري من طريق أخرى من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وكذا عند مسلم من حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة. فالحديث في الصحيحين: من شر الناس ذو الوجهين، أو إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني يرضي كل طائفة يجلس إليها ويطعن في الأخرى. هذا ذو الوجهين، يمدح هؤلاء عند لقياهم ويذم الآخرين، وإذا ذهب الآخرين مدحهم وذم الأولين. هذا ذو الوجهين الذي يتلون مرة هكذا ومرة هكذا. نسأل الله عز وجل السلامة والهداية، ونسأله أن يحسن أخلاقنا وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.